هذا سؤال يذكر عن يذكر الفرق وكذا الفرق الموجودة، كل حال الفرق المتفارقة بينها لا ينبغي أن يكون هناك فرق في الإسلام، ينبغي أن يكونوا كلهم على الكتاب والسنة، يعتصمون بالكتاب والسنة جميعا، والميزان هو الكتاب والسنة، فيوزن أقوال الناس وأعمال الناس وأحوالهم بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجات، الاعتصام بالكتاب والسنة هو المنجات. لما الخوارج حاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حاصروه ظلما، صار زعيم الخوارج يصلي بالناس في المسجد النبوي، فجاءوا يستفتون عثمان وهو في هذه الحال، جاء من جاء يستفتي عثمان، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسع، يعني فلا تسع إساءتهم. فهذا هو المقياس، أفتى بهذه الفتوى العظيمة وهو الخليفة الراشد، فمن أحسن ووافق الكتاب والسنة قبل منه، ومن خالف رد عليه. ولا عبرة، يعني هذه التسميات المفرقة الحزبيات أقبح ما يكون أن يصير هناك حزبية، بمعنى أن الذي ينضم إليك تحت هذا المسمى ويساعدك فهو منك ولو أخل، ومن لم ينضم إليك فيحتاج إلى دعوة، مثل في فرق يرون أن من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم ينضم إليهم يحتاج إلى دعوة. سبحان الله، يعني فرقتم الإسلام والمسلمين فيما بينكم. وهذا مما يخالف الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي ولا كذب، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، حينما يتخذ الشعار للافتخار والعصبية يصبح جاهلية. لما قال حصل بين مهاجري وأنصاري بعض ما حصل، فقال المهاجري، هو لقب اكتسبوه في الإسلام، لقب شريف المهاجرين والأنصار، ما اكتسبوا هذا اللقب إلا في دخولهم في الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه. قال المهاجر يا للمهاجرين، قال الأنصار يا للأنصار، تفرقوا بينهم تقطعوا حيل. فقال علي صلى ماذا قال؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني التعصب هذا والتفرق والتمزق، ما أذهب ريح المسلمين وأذهب قوتهم إلا هذا الافتراق، إلا هذا الافتراق. فلو أننا يعني كلنا عدنا إلى جماعة المسلمين ونواة وحدتهم في هذه البلاد، وحققنا ما حققوا من إقامة الحدود وإقامة الصلاة وإقامة الحج، لكان لنا شأن غير ما نحن فيه. نسأل الله أن يرد شاردنا إلى رشده وأن يجمعنا على الحق. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.